فغفرهم بسيبان يلطف غدري ذات الاحقاع نيضر نستشري يحفان زيغ نبات الزغف نظام مين ويغبغ غسين اللان فغفري وغري الدوالة مين ويغبغ غسين اللان فغفري وغري الدوالة شبح الصيفاس يا ميت حملنا مدن تسمى يا الورد ميت شبح الصيفاس يا ميت حملنا مدن تسمى تيك من تنسن والريحاس يا السردي عجيبة مقلا تيك من تنسن والريحاس يا السردي عجيبة مقلا ما زري غاف السوم قياسي وشكالي تتمكتايا ورت نادي تسباتي نفكانا مدن ترعلا سبع غلط ربي فيدان للطف غبري ذات الاحقان ايغار نستشري يحفان زيغ نبات الزيغ في نظام من ويغبغ غسين اللان فغفري وغري الدوالة من ويغبغ غسين اللان فغفري وغري الدوالة يا نسلاية لدي يتشكتين يا نوال الوقت يتغاول يا نسلاية لدي يتشكتين نسلاية مدي السوال من الذي كان داشي يتمنى نسلاية مدي السوال من الذي كان داشي يتمنى هي بواس اسمي قدور الحل دين اني غدي الزين فوقين من ويغ استخدم غاوال التاس واسمي قشد نيسين سبع غرف ربي فيدان يلطف غمري ذات الاحقان ايغار نستشري يحفان زيغ نبات الزيغ في نظام من ويغبغ غسين اللان في غفري وغري الدوالة من ويغبغ غسين اللان في غفري وغري الدوالة سعدان الزور ينادين الهانة يدون ويليك سعدان الزور ينادين الهانة يدون ويلي ينوان الزمن يتمور يتمنى تكنوذ يتربون ويلي ينوان الزمن يتمور يتمنى تكنوذ يتربون سلامي بول اسمي يتشر ما يسوس ممدن رفتون ورغت فكينا لا لحظورة لما رصن ويذن يتون سبع غلط ربي فيدان يلطف غبري ذات الاحقان ايضر نستشري يحفان من بيت الزغف نظام من ويغبغ وسين اللين في ظفري وغر الدوار من ويغمض وسين اللين في ظفري وغر الدوار